في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من حمدي له من نعمه، مستمطرا بالحمد فيض كرمه، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي ومن بهديه اقتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه هي المحاضرة الخامسة من محاضرات الفقه في قراءة شرح الإمام ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى على متن قاضي أبي شجاع. وصلنا فيه إلى سنن الوضوء، فقال الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى: وسننه 10 أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة 3 3، والموالاة. فبعد أن انتهى القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى من ذكر فروض الوضوء، شرع في ذكر سننه، وعد منها أمورا ليست هي كل السنن، فقد أوصلها بعض العلماء إلى 50 سنة، فذكر هنا منها 10 في المتن، قال 10 أشياء، وإن كان عد 11 شيئا وليس 10. فقالوا لأن يعني ربما كان يقصد أن التخليل، هو قال وتخليل اللحية الكفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين، فهاتين يعني سنتين، أو فهاتان سنتان، ربما عدهما القاضي أبو شجاع سنة، وهي سنة التخليل فتعد كواحدة، وفي بعض النسخ أيضا الموالاة غير موجودة في السنن، فربما سقطت أو لم يكن قد ذكرها أو ذكرت في بعض النسخ إلى غير ذلك. على كل، هذا ليس بحصر للسنن، وأنت تعلم أن هذا مختصر وليس شرحا مطولا أو ليس مثلا مطولا، فبالتالي لم يستقصي الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى عد السنن، وإنما ذكر أشهرها أو أكثرها وهكذا. لم يذكر فيها السواك أيضا، فقد سبق ذكره في باب المياه في آخره بعد ذكر الأواني والتطهير من بالدباغ من جلود الميتة، ذكر بعده السواك فلم يذكر ها هنا. قال الإمام أبو ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى: سننه أي الوضوء 10 أشياء، وفي بعض نسخ المتن 10 خصال: التسمية أوله، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثناء. الدليل على أن التسمية سنة حديث رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله. ولأن الوضوء أمر ذبال، الوضوء أمر ذبال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد، فهو أقطع أجذم كما في ألفاظ الحديث المتعددة، فبالتالي هو أمر ذبال فيطلب فيه البدء بالتسمية قبله. فيقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يأتي بالتسمية، سواء كان ذلك عمدا أو كان ذلك سهوا، أتى بها في أثنائه. طيب، هل يأتي بها في أثنائه كما هي يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا يقول بسم الله أوله وآخره، كما يقول ذلك إذا نسي أن يقول بسم الله على أول طعامه، فحينئذ يقول بسم الله أول وضوئه. فأول الوضوء أو أول وضوء، أول الوضوء هو يغسل يديه كفيه كما سيأتي، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سيفعل عدة أشياء في وقت واحد تسن معا، سيقول بسم الله بلسانه، وسينوي سنة الوضوء بقلبه، وسيغسل يديه أو كفيه وهذا فعل، فتقترن هذه الأشياء الثلاثة معا في آن واحد. ثم بعد ذلك ذكروا أنه إذا نطق بالنية سرا، النطق بها يكون سرا ليساعد القلب واللسان، فهذا يكون بعد التسمية وليس قبلها. فإذا تقترن هذه الأشياء الثلاثة معا فيجتمع العمل بين قلبه ولسانه وجوارحه، كما قال في الحاشية: يكون قد شغل قلبه بالنية ولسانه بالتسمية وأعضاءه بالغسل في آن واحد. قال: فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. إن فرغ من الوضوء، يعني إيه إن فرغ من الوضوء؟ هل إن فرغ من أعمال الوضوء من غسل قدميه، أو إن فرغ من كل ما يتعلق بالوضوء، فكما مثلا فرغ من الدعاء بعد الوضوء، الدعاء المشهور: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، إلى آخر ما ذكر من أدعية متعلقة بالوضوء. ففي ذلك خلاف بين علمائنا رحمه الله تعالى، فيقول: فإن فرغ من الوضوء أي من أفعاله، ولو بقي الدعاء على أحد قولين اختارهم أو ارتضاهما الرملي، ارتضى الرملي رحمه الله تعالى أنه إذا انتهى من أفعاله، بمعنى أنه إذا انتهى من غسل رجليه فإنه لا يأتي بالبسملة حتى وإن بقي الدعاء الذي بعده. ولكن نقل عن الزيادي والشبرمالسي رحمهم الله تعالى أن المراد فإن فرغ من توابعه، يعني إذا يكون على هذا القول إذا غسل قدميه ولم يذكر الدعاء الذي هو بعد الوضوء، فربما فله أن يأتي بالتسمية ثم يأتي بالدعاء على هذا القول الذي اختاره الزيادي والشبرملسي رحمهم الله تعالى، وقال في الحاشية: وهذا أقرب. إذا فإن فرغ من الوضوء، فإن فرغ من الوضوء كله بما يتعلق وما يتعلق به وبتوابعه، فحينئذ له أن يأتي بها إن نسي أو حتى إن تعمد تركها. قال: فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. وغسل الكفين، هذه هي السنة الثانية التي ذكرها. قال: وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما، لما روى الشيخان عن عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما أنهما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديهما ثلاثا قبل المضمضة والاستنشاق. فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا ونقلوا أنه يغسل كفيه ثلاثا قبل المضمضة والاستنشاق، فحينئذ تكون هذه السنة ثابتة من سنن الوضوء ويكون محلها بعد التسمية في أول الوضوء. قال: قبل إدخالهما الإناء، يعني يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. كانوا قديما يتوضؤون من الآنية، لم تكن الصنابير موجودة، فبالتالي فكان يغسل يديه قبل أن يضع يديه في الإناء ليغترف الماء الذي سيتوضأ به. ليه بيقول كده؟ ليه يقول قبل إدخالهما من الإناء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فعللوا أو قالوا، ربطوا هذا القول بأنه يغسل يده ثلاثا إن شك أنه هناك نجاسة على يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك وقال: فإنه لا يدري أين باتت يده. فقال: ويؤخذ من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده أن المدار على التردد في طهرهما لا على الاستيقاظ من النوم، يعني الأمر مش متعلق بنوم الليل كما هو في بعض المذاهب مثلا يربطونه بالقيام من نوم الليل، ولكن هو الأمر مداره على أنه لا يدري أين باتت يده، فربما تكون اليد تنجست أثناء نومه، فإذا شك في نجاسة يده سواء كان ذلك في نوم ليل أو نهار أو بأي وسيلة من وسائل تنجس اليد، فإن ذلك يكون سببا لأن أو يعني يسن له أن يغسل يداه أو يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. طيب، يغسل يديه حينئذ ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء إذا شك أنهما تنجستا أو أنهما يعني عليهم ليست بطاهرتين يقينا. فإذا أحوال اليد ثلاثة، أنه تيقن الطهارة، تيقن طهارة يده، وهو متيقن أن ليس عليها نجاسة، فحينئذ لا يكره غمسهما في الإناء. الحالة الثانية أنه تيقن النجاسة، فيحرم عليه حينئذ أن يغمسها في الإناء، متيقن أن يده عليه نجاسة، وقعت عليه نجاسة، ثم مثلا فعل بعض الأشياء، ثم أراد أن يتوضأ، هل يغمس يده في الإناء؟ يحرم عليه ذلك، لأنه ينجس الماء لذلك إذا كان قليلا. الحالة الثالثة أن يتردد في طهرهما، يتردد هل هي نجسة أو طاهرة؟ فيسن غسلهما ثلاثا قبل غمسهما في الإناء للحديث. فإذا يغسل يديه إلى الكوعين. إيه هو الكوع؟ قال الكوعين تثنية كوع، وهو العظم الذي يلي إبهام اليد، العظم الذي يلي إبهام اليد، هذا العظم هنا الذي يلي هذه المنطقة هذا هو الكوع. وأما القرسوع هو العظم الذي يلي الخنصر هنا، والرسغ يكون بينهما في المنتصف، هذا كوع وهذا قرسوع وهذا أو هذا قرسوع، هذا كوع وهذا قرسوع، وهذا هو الرسغ في المنتصف، وفي القدم يكون الذي يلي إبهام القدم يسمى البوع، ويقال للذي يعني للغبي أو للجاهل لا يعرف كوعه من بوعه. طيب إذا يغسل يديه إلى الكوعين، أي إلى هذه المنطقة، إلى منطقة الكوع والقرسوع والرسغ هذه، ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. قال قبل إدخالهما في الإناء المشتمل على ماء دون القلتين، حتى لأنه إذا كان مشتملا على ماء دون القلتين اللي هو الماء القليل، فإنه إذا كان بيده نجاسة فإنه ينجس هذا الماء بالملاقاة كما علمت في باب المياه. فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء، وإن لم يتيقن طهرهما، وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما، زي ما قلت في الأحوال الثلاثة، إذا تيقن الطهر لا يكره الغمس، إذا تيقن النجاسة حرم الغمس، إذا تردد فإنه يسن له أن يغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء. قال والمضمضة، السنة الثالثة التي ذكرها هي المضمضة. المضمضة مأخوذ من المض وهو وضع الماء في الفم، مضمضة مأخوذة من المض وهو وضع الماء في الفم، ويندب فيها في المضمضة وفي الاستنشاق أن يبالغ في هاتين السنتين إلا أن يكون صائما، فتكره له خشية إفساد الصوم كما نص على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكون المضمضة؟ تكون المضمضة بعد غسل الكفين. سبق في باب السواك أن ذكرنا أن قبل المضمضة يكون هناك تسوك من سنن الوضوء، التسوك، وبعض أصحابنا قال أنها تكون قبل غسل الكفين، فإما أن يكون التسوك قبل غسل الكفين، وإما أن يكون قبل المضمضة أو مع المضمضة. قال والمضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم، سواء أداره فيه ومجه أم لا، فإن أراد الأكمل مجه. يعني إيه؟ يعني أصل السنة المضمضة أن يدخل الماء في فمه. إحنا قلنا المضمضة من المض هو إدخال الماء في الفم، فبعد أن يدخل الماء في فمه في أمرين آخر، في إن هو يديره في الفم، يعني هكذا يدير الماء في الفم، وثم يمجه يلفظه خارج الفم، هذا هو الأكمل. فإن وضع الماء في فمه ثم ابتلعه فتحصل بذلك أصل السنة، لا السنة الكاملة، لا السنة الكاملة. الدليل على إن المضمضة سنة حديث رواه حديث مسلم رواه عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطاياه، خطايا فيه وخياشيمه مع الماء. وأما أنهما ليسا واجبين، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي كان يعلمه الصلاة: توضأ كما أمرك الله، والله عز وجل لم يأمره بالمضمضة في الآية، فدل ذلك على أنهما ليس بواجبين، المضمضة والاستنشاق. قال فيبقى أصل السنة أو كمال أصل السنة إدخال الماء في الفم كمال السنة أن يدير الماء في فمه ويمجه أو يلفظه بعد ذلك. قال: والاستنشاق، ما قيل من أدلة ففي المضمضة دي هي أيضا في الاستنشاق. والاستنشاق مأخوذ من النشق وهو شم الماء. وهو الاستنشاق هل هو أفضل أم المضمضة أفضل؟ قال: هو أفضل من المضمضة، لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، هذا قاله في الحاشية، وهما واجبان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومحل المضمضة أفضل من محل الاستنشاق، لأنه محل الذكر والقراءة ونحوهم. يعني هل محل المضمضة أفضل ولا محل الاستنشاق أفضل؟ قال: محل المضمضة لأنه محل الذكر والقراءة ونحو ذلك، فيكون المحل أفضل. لكن الاستنشاق نفسه من حيث سنيته أو من حيث آكديته هو آكد، فإن بعض أصحابنا كأبي ثور قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، هذا فيما يتعلق بالاستنشاق. فقال الإمام ابن قاسم رحمه الله تعالى: والاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف، سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا، فإن أراد الأكمل نثره. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق، أفضل من الفصل بينهما. يبقى إذن تفهم في المضمضة والاستنشاق إن في أصل السنة وفي الكمال. الكمال في المضمضة أن يضع الماء في فمه ويديره في الفم ثم يمجه ويلفظ. الأصل السنة في الاستنشاق أن يشم الماء أو يضع الماء أو يدخله إلى أنفه، حتى وإن كان بدون جذب، بدون أن يجذب الماء بنفسه أو بخياشيمه. فإذا فعل ذلك جذب الماء ثم نثره، فهذا يكون حصل بذلك الكمال في هذه السنة. ثم يأتي أمر هام، وهو الجمع أو الفصل بين المضمضة والاستنشاق. هل يجمع بين المضمضة والاستنشاق أم يفصل بينهما؟ في الحاشية أمر جلي في هذه المسألة. فقال فيها أن هو قال أن الجمع هو أفضل من الفصل، الجمع بين المضمضة والاستنشاق. إيه هو يعني إيه جمع؟ قال: ضابط الجمع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يعني غرفة مية واحدة، واخد غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق بها، هذا يسمى جمع. إذا أخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق فإن هذا يسمى فصل. هذا هو ضابط الجمع وهذا هو ضابط الفصل. قال: ضابط الجمع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، وفيه ثلاثة كيفيات. الجمع فيه ثلاث كيفيات: الأولى أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق، يعني ياخد غرفة ماء يتمضمض ببعض ما فيها من ماء ثم يستنشق بالبعض الآخر، فهذه واحدة، والثانية والثالثة، فيكون قد استخدم ثلاث غرفات ماء، واستنشق بها، واستنشق بكل واحدة منها، واستنثر أيضا، وفعل ذلك 3 مرات، وهذه هي أفضل الكيفيات. قال: يتمضمض من الأولى 3 ثم يستنشق من الثانية 3. الكيفية الثانية أن يتمضمض ويستنشق ب6 غرفات، يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا، يتمضمض ويستنشق ب3 غرفات، هذه هي المفضلة. الثانية أن يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها 3 ثم يستنشق منها كذلك. يبقى الكيفية التانية في الجمع يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، كل المضمضة والاستنشاق تكون من غرفة واحدة، فيكون في يده ماء يأخذ منه يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق 3 مرات، فهذه هي الثانية. الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة وهكذا، يتمضمض ويستنشق بغرفة مرة واحدة، يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة. الفارق بين الثانية والثالثة أنه في الثانية يأخذ المضمضة تتبعا، يعني يأخذ الغرفة ثم يتمضمض واحدة اثنان ثلاثة ثلاث مرات، ثم يستنشق واحد اثنان ثلاثة تباعا ثلاث مرات. الكيفية الثالثة أن يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. فهذه ثلاث كيفيات أفضلها الأولى، هذا بالجمع. أما الفصل فضابطه ألا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، وفيه ثلاث كيفيات. الأولى أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثة. يتمضمض ويستنشق بغرفتين، يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثا، يعني يستخدم غرفتين فقط في الوضوء. واحدة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ماء أخرى يستنشق بها ثلاث مرات. فهذه هي الكيفية الأولى وهي أفضل كيفيات الفصل. قال فهذا هو هذه هي الكيفية الأولى في الفصل. الثانية أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا، يأخذ ست غرفات يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض ثم يستنشق. الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك، وهذه هي أضعفها وأنظفها. الصيغة أو الكيفية هذه هي الكيفية المشهورة عند عموم الناس، إن هو يتمضمض بست غرفات، يأخذ ثلاثة يتوضأ غرفة للمضمضة ثم ثانية للمضمضة ثم ثالثة للمضمضة ثم ثلاث أخرى للاستنشاق. هذه أضعف الصيغ من حيث السنية، وإن كانت كما قال أنظفها. فعلى كل تعلم أن كيفيات المضمضة والاستنشاق ذكر هنا ست كيفيات، والجمع أفضل من الفصل، وأفضل الجمع كما قال أنه يتمضمض بثلاث غرفات، يتمضمض من كل ثم يستنشق مرة، يتمضمض ويستنشق مرة ثم يتمضمض ويستنشق مرة ثم يتمضمض ويستنشق مرة. فهذه هي أفضل الكيفيات في المضمضة والاستنشاق. ثم قال بعد ذلك ومسح جميع الرأس، ومسح جميع الرأس. قال للاتباع، قال من الذي قال هذا؟ هو في الحاشية قال للاتباع وخروجا من خلاف من أوجب، أن هناك من أوجب أن يمسح جميع الرأس. قال والأفضل في مسحه أن يضع يديه على مقدم رأسه هكذا، ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى هكذا، وإبهاميه على صدغيه هكذا هكذا وهكذا. هكذا يفعل من أراد أن يأتي بأفضل كيفيات مسح الرأس. فثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر ينقلب. هما قالوا مسألة إنك ترد إيدك، يعني ستأتي بها مرة ثم ترجع إن كان لك شعر ينقلب، فإن لم يكن هناك شعر، يعني بأن كان الرجل أقرع مثلا أو أصلع وليس له شعر على رأسه، فهذا يعني لا يرجع مرة ثانية وإنما يذهب هكذا فقط. فهذا يؤدي، أو هذه الكيفية تؤدي إلى مسح جميع الرأس. وحيثما فعل أو كيفما فعل المتوضئ من كيفية تؤدي إلى استيعاب جميع الرأس، فإنه تحصل كمال السنة بذلك أيضا. قال ومسح جميع الرأس، وفي بعض نسخ المتن قال الإمام ابن قاسم في بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق. احنا قلنا في الأفروض إن مسح بعض الرأس واجب، لكن استيعاب أو مسح جميع الرأس فهذا يسن وليس بواجب. طيب قال ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها. عمامة ونحوها يقصد زي طيلسان، طاقية، قلنسوة، أي غطاء للرأس، وذلك سواء شق نزعه أم لم يشق نزعه له ذلك. لكن يهم أن يأخذ يعني بعض شعر رأسه يمسح عليه ثم يكمل على ما على رأسه من عمامة ونحو ذلك، فهذا يحصل به السنة أيضا. قال ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. قال ابن قاسم أي غير ماء بلل الرأس، ماء جديد يعني غير الماء الذي بل أو مسح به رأسه فما زالت يده مبتلة، فهل يمسح أذنيه بذلك الماء أم يأخذ لها ماء جديدا؟ قال بماء جديد، أي غير بلل، الماء اللي هو بل به رأسه. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه في صماغيه ويديرهما على المعاطف، على معاطف الأذن، الأمور الدواخل والمخارج فيه في المعاطف، ويمر إبهاميه هاتان على ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان هكذا بالأذنين استظهارا، فيكون قد عم جميع الأذن بالمسح، فتحصل بذلك كمال السنة، كمال السنة. لكن أصل السنة يحصل بالمسح وبإيصال الماء إلى الأذنين وإن لم يعمهما ذلك العموم المذكور في هذه الكيفية. إيه الدليل على ذلك؟ إن هي سنة مسح الأذنين، حديث رواه أبو داود عن المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صماخيهما. وروى الحاكم عن عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رواه الحاكم، وقال الذهبي صحيح. فحينئذ يكون مسح الأذنين سنة إذا استوعبهما بالمسح بمسح يديه بماء جديد، فيحصل بذلك كمال السنة. لكن إذا لم يفعل هذا بتحديدا، أو لم يأخذ لهما ماء جديدا، أو لم يمسحهما، لو لم يستوعب الأذنين بالمسح، فإنه يحصل له أصل السنة لا كمالها، أصل لا كمالها. طيب، هل يسن مسح الرقبة؟ لا، لا يسن ذلك، بل قال هو بدعة خلافا للرافعي، فلا يكون مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء. فقال بعد ذلك، بعد أن انتهى من الحديث عن مسح الأذنين، قال: وتخليل اللحية الكثة، وتخليل اللحية الكثة. قال ابن قاسم: بمثلثة، يعني الفاء اللي هي الفاء اللي يحترز عن التاء الكتة، فقال: بمثلثة من الرجل. أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما. سبق هذا في الكلام عن فروض الوضوء أن المستثنى من الغسل من شعور الوجه هو، أو من التخليل أو من استيعاب الماء، هي لحية الرجل وعارضاه الكثيفان، لكن لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والأنثى لو فرض مثلا أن حدث اختلال في الهرمونات أو شيء من هذا القبيل، ونبتت لحية على وجه امرأة مثلا، فإنه يجب أن تخللها وإن كثفت. قال: وكيفيته، كيفية التخليل، أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية، يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية هكذا، يأتي بالماء بكف من الماء مثلا، ويدخل أصابعه تحت لحيته فيصل إلى منابه اللحية. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وكانت لحيته كثيفة غزيرة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن تخليل اللحية من سنن الوضوء. هل يخلل قبل أن يغسل الثلاث أم بعدها؟ قال في الحاشية: يكون ذلك بعد غسلات الوجه الثلاث، أو بعد كل واحدة منها كما نقله بعضهم عن ابن حجر، يعني يغسل يده المرة الأولى ويخلل، ثم يغسل الثانية ويخلل، ثم يغسل الثالثة ويخلل، أو بعد أن يغسل وجهه يأتي بغرفة مثلا ويخلل بها لحيته، كما هو الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك استثناءات من التخليل؟ يعني هل هناك أوقات أو أحوال لا يخلل فيها؟ نص على المحرم أنه يعني كل ما في هذا هل يسن له أيضا، فلا يكون هناك استثناء من التخليل، أم يكون ذلك خلاف الأولى؟ لأن التخليل قد ينتج عنه أن يتساقط بعض الشعر من شعر اللحية، وهو من محرمات الإحرام كما تتعلم إن شاء الله في باب الحج، فيكون هذا إذا ترتب على أنه إذا خلل لحيته، يتساقط منها شعر إذا علم من نفسه أنه إذا خلى لحيته يتساقط الشعر فهذا لا يخلل لحيته، وإذا علم أنه لا يتساقط شعر من لحيته بتخليلها فإنه يخلل، فيكون ذلك جمعا بين القولين أو بين الرأيين. ثم قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل. يعني هو بيتكلم على السنن، بيقول تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة، يعني ليس واجبين. الواقع أنه إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل فيكون التخليل سنة، أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل فيكون التخليل واجبا. انتبه لهذه القضية مهمة، أنه الحديث إذا ما كان الماء يصل إليهما إلى الأصابع وما بين الأصابع من معاطف وفجوات وغير ذلك يصل الماء بغير تخليل، أما إذا كان لا يصل إلا بالتخليل فيكون التخليل حينئذ واجبا. قال: فإن لم يصل إلا به كالأصابع الملتفة وجب تخليلها، وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها حرم فتقها للتخليل. واحد مثلا في أصابعه يعني في التحام وبينها، فإذا أراد أن يخلل فإنه سيفتق هذا الشيء الملتحم فيؤدي إلى تضرره وكذا، فهذا لا إذا أدى إلى ضرر فإنه يحرم عليه فتقها للتخليل. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك، اليدين زي يخللهم يشبك بين يديه هكذا، والرجلين بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر الرجل اليسرى أو بخنصر الرجل اليسرى. هو معلوم أن الذي يستحب أن يبدأ باليمين، فسيغسل بيده اليسرى بالخنصر، ويأتي هذه مثلا الرجل اليمنى، يأتي من أسفل الرجل اليمنى ويخلل هكذا من أسفل الأصابع هكذا هكذا هكذا، ثم يدخل على الرجل اليسرى فينتهي بخنصر الرجل اليسرى، وكان قد بدأ بخنصر الرجل اليمنى، ويكون ذلك بخنصر يده اليسرى. هذه الكيفية ليست متعينة كما علمت، وإنما يذكرون ذلك من باب أن هذا يحصل به المقصود في التخليل. فإذا خلل من أعلاها كفاه، أو بكيفية أخرى كفاه. روى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. فهذه الأدلة دلت على استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء. ثم قال: وتقديم اليمنى. تقديم اليمنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما في الصحيحين. وروى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. طيب، لو قدم اليسرى يصح بالإجماع، ولكن نص الشافعي في الأم أنه يكره له ذلك، يكره أن يقدم اليمنى اليسرى على اليمنى، وكذلك يكره أن يغسلهما معا فيما يظهر كما قال في الحاشية. قال: وتقديم اليمنى هذا بالإجماع أنه سنة، وبالإجماع أنه إذا قدم اليسرى فإنه يصح وضوءه. قال: وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما، أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين فلا يقدم اليمنى منهما بل يطهران دفعة واحدة، بل يطهران دفعة واحدة، يعني خديه لا يقدم اليسرى اليمنى على اليسرى بل يطهران دفعة واحدة هكذا، يمسح رأسه لا يمسح اليمنى الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وإنما يمسح رأسه كلها مرة واحدة دفعة واحدة، فالعضو الذي يطهر مرة واحدة أو دفعة واحدة لا يقدم فيه اليمين على اليسار. قال: وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله: والطهارة ثلاثا ثلاثة، طهارة ثلاثا ثلاثة. هذا عندنا في مذهبنا يكون في العضو المغسول ويكون أيضا في الممسوح. قد روى أبو داود عن عثمان والنسائي عن علي رضي الله عنه أن عليا توضأ ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مذهب الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم أنه يمسح مرة واحدة، وقد حكاه كما قال الدميري في شرحه، حكاه الترمذي عن الشافعي، واختاره ابن المنذر من أصحابنا رضي الله عن الجميع. طيب، قال والطهارة ثلاثا ثلاثا، هل أفعال الوضوء كلها تفعل ثلاثا أم يفعل ذلك في أشياء دون أشياء؟ فالذي يفعل الذي يثلث هو الفعل، لكن القول كالتسمية وكالدعاء في آخره وما يتعلق بذلك من أفعال فإنها لا تثلث، وإنما يثلث الفعل فقط. طيب، إذا علمت الآن أن المذهب أنه يسن تثليث الغسل والمسح، يعني يسن مسح الرأس ثلاثا وغسل كل ما يغسل ثلاثا أيضا. طيب، هل إذا زاد عن ثلاث ما الحكم بذلك؟ يكره عن الزيادة على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. ومع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرتين ومرة، فكان ذلك لبيان الجواز. طيب، ذكروا بعض الأمور التي يستثنى فيها سنية التثليث في الوضوء، فقال وقد يطلب ترك التثليث كإن ضاق الوقت، بأن كان بحيث لو ثلث لخرج الوقت، حينئذ يجب ألا يثلث، يختصر على مرة حتى يدرك الوقت ولا يخرج الوقت، أو قل الماء بحيث لو ثلث لاحتاج إلى التيمم، أو احتاج للفاضل من الماء لعطش، وكان بحيث لو ثلث لم يفضل للشرب شيء، وإدراك الجماعة التي يخاف فوتها بسلام الإمام ولم يرجو غيرها أفضل من تثليث الوضوء. هذه أمور مستثناة من استحباب تثليث الغسل في الوضوء. ثم قال بعد ذلك والموالاة، نقل بعد ذلك السنة اللي هي الأخيرة من السنن التي ذكرها الإمام القاضي أبو شجاع، أنها سنة الموالاة. الموالاة في القديم عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنها كانت واجبة، ولكنه قال في الجديد بسنيتها، والذي صرف الموالاة عن الوجوب ما صح عن ابن عمر أنه توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، فدعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه، رواه البيهقي. يعني أخر المسح على الخفين عن جميع الوضوء، فأدى ذلك لأن الموالاة سنة وليست واجبة، حيث كان ذلك بحضرة جماعة من الصحابة ولم ينكروا عليه. وقالوا أيضا بالقياس على رمي الجمار والطواف فإنهما لا يبطلان بالتفريق. الموالاة هي مصدر والى يوالي إذا تابع بين الشيئين فأكثر، تشمل الموالاة التتابع أو التوالي بين أعضاء الوضوء، يعني بين الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين، ويشمل أيضا التتابع في غسل العضو الواحد ثلاثا بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة، تكون الموالاة سنة في كل هذا. قال الإمام ابن القاسم رحمه الله ويعبر عنها الموالاة بالتتابع، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعض العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، وإذا ثلث فالاعتبار بآخر غسلة، وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فالموالاة واجبة في حقه. يعني ذكر أولا إن هو إيه هو حد الموالاة. حد الموالاة إن هو لا يجف العضو الذي غسله قبل أن يغسل العضو الذي يليه. فهذا هو حد الموالاة، بشرط إن هو يكون الهواء معتدل، ما يكونش جو فيه رياح شديدة، ما يكونش فيه حرارة شديدة، ما يكونش طبيعة جسمه يعني مثلا ينشف سريعا مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، فيكون هذا هو حد الموالاة. طيب، هل الاعتبار بأي غسلة؟ الغسلة الأولى يعني في الزمن، هل الغسلة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ قال الاعتبار بآخر غسلة. ويكون ذلك في وضوء غير صاحب الضرورة. يعني إيه؟ يعني الذي عنده 3 بول، أو المرأة المستحاضة كما سيأتي في باب الحيض، أو الذي عنده طهارة ضرورة عموما، فإن هذا يعني الموالاة لا تكون سنة في حقه بل واجبة. ليه؟ حتى يقلل الحدث ما أمكن، لأن هو هذا متكرر يحدث أو حدثه دائم، فبالتالي يقلل هذا ما أمكن، فتكون الموالاة واجبة في حقه. وقال في آخر هذا الباب: وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات. السنن الأخرى كثيرة، كالدعاء الذي بعده: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، التحجيل: وتردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، إلى غير ذلك من السنن المذكورة في المطولات التي لم تذكر هنا اختصارا. وذكر في الحاشية بعض المكروهات أيضا للوضوء، فيكون الوضوء فيه فروض وفيه سنن وفيه أيضا مكروهات. فقال في المكروهات: الإسراف في الماء، تقديم اليسرى على اليمنى، الزيادة على الثلاث يقينا، الاستعانة بمن يطهر أعضاءه بلا عذر. فبخلاف الاستعانة في صب الماء فإنها خلاف الأولى، وأما الاستعانة في إحضار الماء فلا بأس بها. يعني الاستعانة دي 3 حاجات: إما إن واحد يغسل لك مثلا وجهك، أو إن هو يصب لك الماء، أو إن هو يحضرك الماء. إحضار الماء لا شيء فيه، أما أن تجعله يعني يصب لك الماء، يعني هو يصب الماء وأنت تتوضأ، في هذا خلاف الأولى. أما أن يطهر أعضاءك بنفسه فهذا إذا كان بلا عذر فإنه يكون مكروها كما ذكر. وقال أيضا: من المكروهات المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، خشية أن يفسد ذلك صومه. فينتهي بذلك فصل أو الكلام في سنن الوضوء، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة في الحديث عن الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.